دمي دمي بعد قال النبي قال مات رحمه الله تعالى وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنه إذا استوى على رحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل نعم تخفيها المرأة. قوله وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة سبقت لنا هذه المسألة وذكرنا خلاف أهل العلم بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكرنا دليل كل قول ورجحنا ترجيح مذهب الجمهور وما اختاره المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق لنا أيضا أن للمحرم حالات في الأنساك والتحول رجعوا إليها في الموقع موجودة ذكر الخلاف فيها. ذكرنا أول مسألة وهي حكم الانتقال من العمرة حكم إدخال الحج على العمرة. هذه الحالة الأولى إدخال الحج على العمرة بأن يكون قال يعني هو متمتع عمرة ثم يدخل الحج على العمرة. نقل الإجماع على هذا حتى ابن قدامة تعالى قال ولو من غير خوف الشيخ محمد رحمه الله اشترط العذر يعني خالف الإجماع رحمه الله يعني اشترط الشيخ أن يكون من عذر. ليش الشيخ اشترط العذر؟ دليل نعم لأن الحادثة بحيث عائشة ما انتقلت إلا بسبب العذر لما دخل عليه الحيض لما جاء الحيض. ولكن الصواب منهم الجماهير وهو الإجماع المنعقد نقله النووي ونقله ابن قدامة ونقله القرطبي رحمه الله. وصرح ابن قدامة بأنه قال ولو من غير خوف كذا يقول رحمه الله. المسألة الثانية الانتقال إدخال العمرة على الحج. والآن كان مفردا فأدخل العمرة على ليكون قارنا ما فسخ ليكون قارنا. طبعا الجمهور ما عن هذا وأبو حنيفة رحمه الله يرى جوازه الصواب مذهب الجمهور. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة فسخ العمرة فسخ الحج وتحويله إيش عمرة يعني هو محرم بالحج سواء كان قارنا أو كان مفردا هو محرم بالحج فهل ينتقل إلى التمتع ويكون فيفسخ شوف عبارة الآن قبل قليل نقول يدخل الآن قلنا يفسخ هل له أن يفسخ الحج ويكون متمتعا؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم. قيل بالوجوب وقيل بالسنية وقيل بالتحريم. شوف التناقض بين الأقوال. وسبق لنا بحث هذه المسألة والصواب أنه يسن فسخ الحج وتحويلها إلى عمرة ليكون متمتعا. لماذا؟ والدليل على هذا فعل الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمرهم أن يفسخوا ويجعلوها عمرة بشرط أن يحج. نعم شرط أن يحج يعني ما هو يفسخ أن يحولها عمرة ثم يمشي لا وإنما أن تكون عمرة المتمتع ممكن الله. كذلك بشرط ألا يسوق الهدي. وهذه مسألة جيدة الآن انتبهنا لها. إذا ساق الهدي فهل يكون متمتعا أم لا؟ يعني هل يتصور أن يسوق المتمتع الهدي؟ نعم المشهور مذهب أحمد نعم أنه يسمى متمتعا حتى ولو ساق الهدي ما دام أنه أحرم بالعمرة فإنه يحرم بالعمرة ويسوق الهدي وله ولا يمتنع ذلك. إلا أنه لا يحلق ولا يحل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تحلق رؤوسك فهي عمرة بدون حلق. فمن حين ما ينتهي من السعي يلبي بإيش؟ يلبي بالحج مباشرة. فتصوروا الحنابلة أن هناك تمتعا مع سوق الهدي. والقول الثاني في المسألة أنه لا يتصور مع سوق الهدي إلا القران. سبحانك الله. فمن ساق الهدي فليس له نسك إلا القران. وهذا وهذه الرواية أيضا عن أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختارها الشيخ محمد، أن من ساق الهدي فليس له إلا القران. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فلو كان التمتع يجوز مع مع مع سوق الهدي لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. والآن يتحسر، هو الآن يتحسر يقول ما سقت الهدي، دل على أن من ساق الهدي فإن نسكه يتحول مباشرة إلى القران ولا يكون متمتعا. هل هناك ثمرة للمسألة؟ ولا ما لها ثمرة؟ ها؟ ممكن النية نواية تغير. لو استطاع أن يعتمر ولم يستطع أن يحج. سعي كم عليه من سعي؟ قارن واحد. والمتمتع؟ إذن هذه ثمرة أو لا؟ لو قلنا إنه يتمتع فإن عليه سعيين صح؟ أو لا؟ وإن قلنا إنه لا يتمتع فإنه يكون قرانا فإن عليه صح كذا؟ نعم. هذا من ثمرات المسألة، لأن المتمتع سعيه سعي العمرة ثم سعيه سعي الحج فلها ثمرة. ولهذا كان الصواب ورأي ابن تيمية رحمه تعالى أنه لا يتصور مع وجود سوق الهدي إلا القران. هناك أيضا مسألة متفرعة على هذا، وهي هل الأفضل سوق الهدي ولا عدم سوق الهدي؟ هناك قولان لأهل العلم، قيل إن الأفضل هو سوق الهدي، وهذه أيضا إحدى الروايات عند أحمد رحمه الله تعالى أن الأفضل سوق الهدي. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة هو اختيار ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل عدم سوق الهدي. عدم سوق الهدي لماذا؟ لأن هذا هو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رغبته. ماذا قال؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ولأن في سوق الهدي زيادة تبعات عليه وزيادة جهد وعمل عليه، مع أنه يمكن تحصيله في المشاعر، يعني يستطيع أن يجد الهدي ويذبح، فليس هناك شيء زائد لأنه قد يتلف، قد لا يحفظ الحفظ الكامل في أضمنه، قد يقرأ عليه شيء ما. فالأفضل هو أن لا يسوق الهدي كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله. وإذا استوى على راحلته قال، سبق لنا أن أهل العلم اختلفوا متى يلبي صح؟ نعم. وذكرنا الأقوال الثلاثة ورجحنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت حالة تلبيته صلى الله عليه وسلم. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. قوله هنا وإذا استوى على راحلته ليس هذا هو الإهلال، الإهلال سبق أنه يقول بعد صلاة ركعتين عندما قال وإحرام عقب ركعتين، هذا هو السنة. لكن هنا وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، هذا يسمى الإهلال بالتلبية، يعني رفع الصوت بالتلبية، هذا هنا يشرح. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. وقد انعقد الإجماع على مشروعية هذه التلبية، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى وجوبها كما سبق لنا في هذا، وسبق لنا أنها سنة وليست بواجبة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين أنه لما استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وجاء أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بهذه التلبية. قوله وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك مثنى لبى ولها معنيان. المعنى الأول من الإقامة، لبى بالمكان أي أقام فيه، ويكون معناها أي أنا مقيم يا رب إقامة بعد إقامة على طاعتك وعلى عبادتك. وقيل إن لبى بمعنى أجاب، فلها معنيان. وهذه الإجابة هي إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام لما قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك، فيقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. ومادة لبيك هي مثنى، إلا أنه لفظة لبيك هي مثنى إلا أنه لا يراد بها التثنية، فهي كلمة لا يراد بها التثنية وإنما يراد بها التكثير، فليس مراد بها المثنى. عندنا كلمات يطلقها العرب لا يراد بها التثنية كما نبع عليه سبوه وإنما يراد بها التكرار والتكثير، مثل سعديك حناليك، هذا لفظ مثنى ولكنه لا يراد اللفظ وإنما يراد التكثير. نعم، فيقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كذلك أي أنني ألبي وأستجيب لندائك، وحالتي أنني لست أشرك بك شيئا. ولاحظوا دلالة التوحيد في الحج، من عجائب الحج أنه يظهر فيه التوحيد ظهورا بينا، فتجد أن في كل شعائر الحج فيها يتكرر معنى التوحيد. فانظر إلى التلبية كم امتلأت من معنى التوحيد. قال لبيك لا شريك لك لبيك أي ليس لك شريك في عبادتك. قال إن الحمد والنعمة قد وردت بلفظين إن وأن، وأن يراد بها التعليم، يعني أنني ألبيك لأن الحمد والشكر لك والنعمة لك، أو على أنها إن تأسيسية يراد بها معنى التأكيد والتوكيد والتأسيس. إن الحمد والنعمة لك، ولا شك أن هذا معنى أقوى وهو الأكثر حتى في الرواية، إن الحمد بالكسر، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة، الحمد سبق لنا أنه وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهو بمعنى الشكر، إلا أنه أخص من وجه وأعم من وجه. قال والنعمة لك، وإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فهي معنى الشكر. والملك لا شريك لك، كذلك الملك لك وحدك، وهذا معنى الربوبية، توحيد الربوبية، فإن أخص معاني الربوبية هي الملك، أخص معاني الربوبية، فإن الرب في الأصل في اللغة هو المالك، هو المالك، فأخص معاني الربوبية هي الملك، فمن ملكك، فمن كان ربك فهو يملكك. نعم، قال والملك لا شريك لك، انظر نفي الشريك. اختلف أهل العلم، المؤلف رحمه الله تعالى ظاهره لم يزد على هذه التلبية، يعني قال والنعمة لك الملك لا شريك لك. نعم، فهل هو الأفضل عدم الزيادة عليه؟ اختلف أهل العلم في الزيادة على هذه التلبية، على أقوال. القول الأول أنه لا يشرع الزيادة على هذه التنمية، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه التنمية، وهو كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه غير هذه التنمية، وكل حديث فيه لفظ التلبية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هذه الصيغة فهو ضعيف. وقيل بأنه يجوز الزيادة عليها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يلبي هذه التلبية ويزيد عليها: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، كان صحيحين. وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يزيد فيقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فكانوا يزيدون. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المكبر والمهلل والمسبح فلا يقول شيئا، لأن هذا كان سنة إقرارية. نعم، وهو كذلك، فإن التنويع إذا كان يجلب يجلب الخشوع ويجلب التجديد والتنشيط في العمل فإنه مشروع. قال: يصوت بها الرجل، يصوت أي يرفع بها صوته، وهذا هو أصل الإهلال. فإن الإهلال ما سمي إهلالا إلا لأنه يرفع الصوت به ويظهر من الظهور، وسمي الهلال هلالا لظهوره ووضوحه. واستهلال الصبي سمي استهلالا لارتفاع صوته وصراخه. فيصوت الرجل بها. جاء في حديث عند الترمذي بحيث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. بل ثبت عن أنس في البخاري أنه قال: كان الصحابة يصرخون بها صراخا، يعني يصرخون بهذه التلبية، يرفعون بها صوت. وجاء عند ابن أبي شيبة أنها كانت تبح أصواتهم من كثرة تلبيتهم ورفع أصواتهم فيها، فيشرع رفع الصوت للرجل والإهلال بها. وقد اختلف أهل العلم هل يستديم الإنسان في كل مكان التلبية أم عند تغير الحال الذي هو عليه، خلاف بين أهل العلم. قيل إن التلبية مشروعة كل وقت، وهذا هو المشروع مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أنها مشروعة فهي تتكرر ويلبى ولا ينظر إلى تغير حال الإنسان. واستدلوا على هذا بأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان يقولها مرة ولا يكررها نعم لنقل هذا. والقول الثاني أنها تشرع في الحرم وأماكن العبادات، ولا تشرع في الأمصار وخارج أماكن الشعائر. فإذا أحرم الإنسان في الميقات فإنه يلبي مرة واحدة ثم بعد ذلك يسكت، لأنه الآن ليس في مشاعر الحرم حتى يصل إلى الحرم. وهذا هو المشهور من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن التلبية خاصة في الحرم وأماكن الشعائر وليست في الأمصار. والقول الثالث في المسألة أنها تشرع عند تغير الحال، فمثلا إذا نزل وإذا صعد وإذا ارتفع وإذا أراد أن ينام وإذا انتقل من مكان إلى مكان. هذه رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصواب في هذا هو القول الأول، أن التلبية مشروعة كل وقت، وهي ذكر الحاج والمعتمر، هي ذكر الحاج والمعتمر فيشرع تكرارها. وقول أنس كان يصرخون بها صراخا وأنه كان تتغير أصواتهم، هذا لا يمكن إلا أن يعرف بأنهم كانوا يكررونها وهذا هو الظاهر من فعلهم. قالوا يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. المرأة تخفيها لماذا؟ لأنه لا يراد بها، لا يراد منها ظهور الزينة ولا الفتنة، ولا شك أن صوت المرأة فتنة. وقد انعقد الإجماع على أن المرأة تخفي صوتها في التلبية، كما أنها ممنوعة من رفع صوتها في الصلاة، في قراءة القرآن عند الأجانب إذا خشي من ذلك الفتنة، وكما هي لا يؤذن، لا تؤذن لصلاتها ولا تقيم لصلاتها، ولا هذا كله يدل على أن صلاتها، أن أمرها مبني على الاختفاء. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال الله جل وعلا: ولا وال ايش لا ولا فلا يخضعن بالقول، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا شك ان رفع الصوت للتلبيه ها سيحتاج الى رفع الصوت والى تحسين والى وضوح في الصوت، في صوت المراه. الله جل وعلا نهاها عن الكلام، فكيف بالعباده والتلبيه؟ اذا قوله وتخفيها المراه هذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال المؤلف: باب محظورات الاحرام. طيب نقف على باب محظورات الاحرام، ممكن ان شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا سيكون الدرس القادم ان شاء الله هو اخر اولى، سيكون اختبارات الطلبه اللي هو يوم الاجعاء، والاسبوع القادم ان شاء الله سيعلن عن برنامج جميل يختلف عنه، يعني نقرا سيكون يوميا ان شاء الله ونعلن عنه لغير الطلبه، ومن كان من الطلاب يعني لا يضره الحضور ولا كذا فنسال الله لنا ولهم علم النافع والصالح.